فأخذ بالحديث وفرق المذهب، يبقى كده خرج عن كونه شافعيا؟ قال لا، لأن الشافعية يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلو أن الشافعية وقف على ما وقف لصار إليه. ثم قال: وليتوهم أحدكم نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له افعل كذا وكذا، أيسعه أن يتخلف؟ ما أظن أنه يدعو. ضرب الصحابة أروع الأمثلة في هذا الاتباع، في هذا الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الواحد منهم شديدا حساسية، مرهف الحس. يعني ابن عمر رضي الله عنهما سئل مرة عن أكل لحم الغراب حلال أم حرام، فاستدل على تحريمه بحجة عجيبة، فقال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ من الذي تطيب نفسه أن يأكل الغراب والنبي عليه الصلاة والسلام سماه فاسقا؟ هذا الحس العالي كان يسيء حياة هؤلاء، حتى يعني في اختيار اسم ابنه سالم، سالم بن عبد الله بن عمر. روى الطبراني في المعجم الأوسط بسند فيه لين أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان في مجلس فيه عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله، فقال الحجاج لسالم: خذ هذا السيف وخذ هذا الرجل واضرب عنقه على باب القصر. فأخذ سالم سيفه السيف وأخذ الرجل ووصل به إلى الباب، ثم قال له سالم: هل صليت الصبح؟ قال: نعم. قال: فخذ أي طريق شئت، اهرب بجلدك. ثم رجع سالم إلى الحجاج بسيفه، فسأله الحجاج: قتلت الرجل؟ قال له: لا. قال: لما؟ قال: إني سمعت أبي هذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ما أستطيع أن أجور على رجل في ذمة الملك، هذا في ضمان الملك وفي حماه، ما أستطيع. حجاج مع أنه غاشم وظلوم، لكن أحيانا تتلو أشياء تنم عن دين. يعني مرة طلب القبض على رجل فلم يجدوه فقبضوا على أخيه، أول ما قبضوا على أخيه هدموا له الدار ومنعوا عطاءه من بيت المال وحلقوا على اسمه، حلقوا على اسمه حطوه في الخيمة السوداء، كل ما يقبضوا على الناس يلموهم ياخذوه. فالرجل قال: أريد أن أكلم الأمير. وصلوا للحجاج، قال: أيها الأمير، طلبتم القبض على أخي فلم تجدوه فقبضوا علي، وأنا مظلوم، هدموا داري ومنعوا عطائي وحلقوا على اسمي. فقال له الحجاج: هيهات، أولم تسمع قول الشاعر: جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما خوذ بذنب عشيرة ونجى المقارق صاحب الذنب، نعمل لك إيه؟ فقال: أصلح الله الأمير، فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال: وما يقول الله؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فحينئذ أطرق الحجاج ثم فصق بيديه وقال علي بفلان، وهو قائد الشرطة. فقال له: ابن لهذا داره ومر له بعطاء واصفك له عن اسمه ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. ساعات تطلع منه فلاتات لأنه ظلوم غشوم، لكن كان يرد إلى دين في الجملة. فيقول سالم: إن أبي هذا حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فعقب عبد الله بن عمر وقال لابنه: كيه، يعني ذكي بتفهم، كيه، إنما سميتك سالما لتسلم. هذا الشاهد: سميتك سالما لتسلم. كل شيء في حياة هؤلاء الصحابة كان يحركه الاتباع، كان يحركه الاتباع. فأنت إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله، يعني لا يصلك عنه كلام صحيح على لسان رجل أمين ثقة إلا وتعتقد أن هذا الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره، ما أظنك حينئذ تتخلى، تخلع الذهب حول ما تسمع هذا الكلام، وكذلك تخلع الدبلة ذهبا كانت أو فضة. أما الدبلة على وجه الخصوص فلأنها من شعائر النصراني وليست من دين الإسلام. الدبلة لها طقوس معروفة عند النصارى، ولذلك لما يكون خاطب يلبس الدبلة في يده اليمين، لما يكون لما يتزوج يشرف شمال، يريد يحط الدبلة في يده الشمال. ليه؟ لأنهم يعتقدون أن هذا الإصبع فيه عرق لطيف جدا تحت الجلد، وهذا العرق هو الوحيد الذي يصل من اليد إلى القلب مباشرة. فدرجوا على كتابة اسم المرأة على دبلة الرجل واسم الرجل على دبلة المرأة، طبعا من داخل الدبلة. ليه؟ لأن هو لما بيلبس الدبلة بتاعته واسمها بالداخل متاخم لهذا العرق، يوم العرق ده ايه؟ ياخد حنان على القلب مباشرة. إذا الرجل ده لن يفكر في امرأة إلا هذه المرأة لنات أبيدة في الزواج، لا لا لا لا خلاص موجود. إذا معنى هذا الكلام إن هو هذا العرق بيأخذ من اسمها وخذلك ويمضد عليه ويأخذ الجرعة والشحنة، إذا ليس في قلبه إلا هذه المرأة وكذلك الرجل. فهذا تقليد نصراني، لا يحل لا تلبس لا دبلة فضة ولا ذهب ولا حديد ولا صفيح ولا أي حاجة، الدبلة بالذات. لكن لا بأس أن تلبس الخاتم لأن الخاتم زينة الإصبع، يعني تلبس الخاتم تزين أصابعك وتلبسه بلا مناسبة. فخلاصة الكلام إن معنى لا لا ما عرفنا فاهمين يعني خلاصة الكلام إن معنى أشهد أن محمد رسول الله، إذا وصلك كلام فانفعلت له ونفذته يبقى أنت فعلا تشهد أن محمد رسول الله، إذا لم تفعل ذلك فشهادتك ناقصة، شهادتك ناقصة. بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كأي كلمة تقال. إيه؟ ما شاء الله، واحد كلام طيب، جزاك الله خير، واحد طلع الدبلة على طول، جزاه الله خير. حينئذ إذا فهمنا هذه المقدمة سنرجع إلى شيء هام، وهو أصل، وكل ما يذكر عليه فرع عليه. السؤال الذي ندخل به إلى تقرير هذا الأصل: لماذا يخالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستطيعون فعله؟ يعني مثلا كثير من الناس الذين يحلقون لحاهم مثلا، وحلق اللحية حرام بإجماع الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، لم يخالف في هذا الحكم إلا من لا ينعقد الإجماع بدخوله ولا ينخرق بخروجه، يعني وجوده زي عدمه. إنما الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم على وجوب إعفاء اللحية. يا فلان لماذا لا تعفي لحيتك؟ يقول والله الشغل وإرهاق وحسرك من الشغل. طيب أنت قد تكلف في عملك بما لا تطيق، عمل رهيب وإهانات وبهدلة في العمل، ومع ذلك يعمل له أكل عيش. طب إعفاء اللحية لن يكون بمثل هذه المشقة. إذا كانت المسألة مسألة مشقة ومسألة ضغط وإرهاق، ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة؟ برهن لي أنك تريد الجنة، برهن أنك تريد الجنة. ده الحكم الشرعي كله اسمه تكليف. تكليف يعني إيه؟ يعني مشقة، لا يكون إلا بكلفة وبمشقة. ودي سمعت في أول الكلام، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فلا بد أن تتوقع المعاداة والمشاكل، المسألة ضرورية لدعوة الرسل، العداء ظاهرة صحية لدعوة الرسل ودعوة أتباع الرسل. فأنت لماذا هانت عليك هذه المخالفة؟ الجواب وإن كان مرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، الجواب أنك أيها المخالف لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. جواب مر صحيح وتهنى مرة لكنها حقيقة. محبته ناقصة فإذا زالت بالكلية كفر المرء، لكن محبة ناقصة قد تنقص إلى أدنى درجات النقص. لو كان هذا الرجل محبا ما جرأ على المخالفة. احنا نعرف كده في طبيعة المحبين، المحب لا يخالف حبيبه أبدا إذا صدقت محبته. المحب لا يرى في الدنيا أمرا إلا أمر حبيبه، ولا يرى نهيا إلا نهي حبيبه، ولا يرى خصلة جميلة في الدنيا إلا نسبها إلى حبيبه، ولا منقصة إلا برأ منها حبيبه. متمم ابن نويرة له أخ اسمه مالك بن نويرة، قتله خالد بن الوليد وتزوج امرأته أيام حروب الردة. وكان متمم شديد الحب لأخيه مالك، فلما قتله خالد رفاه متمم بأبيات ما قرأت لأحد أبياتا أو كلاما تفجع به على أحد مثلما قرأت لمتمم. أبيات تهز القلب وهو يرثي أخاه. يقول: لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافكي، وقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوى بين اللوى فد كاذكي. فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا، فدعني فهذا كله قدر مالكي. كأن لم يمت في الدنيا إلا أخوه، كل قبر على وجه الأرض هو قبر أخيه، كل القبور اللي على وجه الأرض قبر أخيه، لا يرى في الدنيا ميت إلا أخوه. محب. حتى قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الرفاء قال: يا متمم، لو أن أخي زيد بن الخطاب رُثي بمثل هذا ما وجدت على فقده. لعلو هذه الأبيات. الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى لوم اللائمين وتعيير المعيرين ليس بمحب، ليس بمحب. لماذا؟ لأن المحب كلما لاموه مضى، المحب كلما لاموه مضى. يقول الشاعر: يخط الشوق شطك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري. فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري. ثم الشاهد: إذا ما كنت مسرورا لهجري، فإني من سرورك في سروري. أنا مسرور لسرورك حتى لو كان سرورك على أشلائي. هو ذا الحب، هذا هو الحب. إذا ما كنت مسرورا لهجري، فإني من سرورك في سروري. فإذا قال لك رجل: يا سني، كان زمان يعيرون بالمسألة دي، أشوف أي واحد يحب يتريقوا عليه من حوالي 20 سنة مثلا، يقول له: يا سني، احنا بنقول تلك شكاة ظاهر عنك عارها. يعني الحجاج يوسف الثقفي لما عير أسماء أيام فتنة عبد الله بن الزبير ودخل عليها وقد بلغت 100 عام وقد عميت، فبيعيرها بيقولها: يا ذات النفقين. طب وحد يعير بالكلمة دي؟ يا ذات النفقين، كأن واحد بيعيرها بيقول لك: اسكت يا ابن الأصول. أصدقيه عيب؟ تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني ما مثل هذا لا يعير المرء به. فأنت إذا نبذت يا سني، هذا شرف لك، هذا شرف لك. بعض الناس يتركون متابعة النبي عليه الصلاة والسلام خشية المعرة، وما هي بمعرة؟ هذا الحب هو الأصل، وكل شيء يأتي بعده فرع عليه. إذا أحببت، كما يقول المناظرون في المناظرات، لما واحد يستدل بدليل ضعيف ويأخذ منه حكما شرعيا، يوم يقولون له: لا يستقيم الظل والعود أعوج، لا يستقيم الظل والعود أعوج، الدليل ضعيف لا تأخذ منه حكما. فإحنا بنقول: المحبة هي العود، وكل عمل يأتي بعد ذلك هو كالظل للعود فرع عليه. كان من جراء نقص هذا الحب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسم على صورة الخنزير، ومع ذلك ولا دولة تدين بدين الإسلام استنكرت استنكارا رسميا لهذا الذي جرى، كأن هذا النبي لا يدين بدينه على الأرض أحد، مع أن عدد المسلمين ممن يتسمون بأسماء المسلمين على عجرهم وبجرهم 1,000,000,000 إنسان، 1,000,000,000 إنسان، 1,200 إنسان، أو 1,000,000,000 أو 1,000,000,000 بني آدم، يسب أعلى رجل فيه ويرسل على صورة خنزير، ومع ذلك لم يعقد مؤتمر صحفي واحد ذرا للرماد في العيون لإرضاء عواطف الجماهير، مع أن احنا نعرف أن المؤتمرات الصحفية لا قيمة لها في الحقيقة، لكن إرضاء لعواطف الجماهير، اعمل مؤتمر صحفي، قل أنا أستنكر، قل أنا أشكر. إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. أرض إيه اللي احنا بنبحث عنها؟ ما لها قيمة؟ عرض النبي عليه الصلاة والسلام أثمن وأغلى من الأرض. اليهود جبناء، والجبان لا يمكن يستخدم يده أبدا. الجبان يا اخوانا بيتعامل مع الأدلة القطعية، لا يتعامل مع الظن الراجح ولا الظن المرجوح، لأنه جبان. يتعامل الجبان بالأدلة القطعية. يعني ايه بالأدلة القطعية؟ يعني الجبان لا يمكن يضربك إلا إذا علم يقينا وقطعا أنك لن ترد. لكن الجبان لو علم ان انت في احتمال تضربه لا يمكن يضرب، ولو كان الاحتمال راجحا. شوف الى هذه الدرجة، ولو كان الاحتمال راجحا لا يضرب الا اذا ايقن بالدليل الضروري أنك أضعف من أن تمد يدك. قال الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. مجلة، جريدة تكتب بالخط العريض: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ ده عنوان يكتب في جريدة. عايز ايه من وراء الزائدة الدودية؟ مات بها او بغيرها؟ ايه المحصلة؟ الطب هيستفيد يعني؟ هنقدم بحثا جديدا؟ ما هو المقصود من هذا العنوان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ ده مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول: والله ما ابي بزان ولا امي بزانية. فجلده الحد، قال لان معنى انك انت تنفع عنهم الزنا ده فيه اشعار بالاتهام، هم لو براء 100% عمرك ما تقول هذا الكلام، لكن تقول ما ابي بزان ولا امي بزانية كانك انت قلت انهم زنا او ان في اشعار انهم زنا. فرأى ان مثل هذا يدخل في حد القذف فجلده حتى المبتدئ. فلما واحد يكتب هذا العنوان: هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية في ديار المسلمين؟ ورد الفعل الرسمي صفر. ولما جت في مسألة استنساخ النعجة دل والكلام الفارغ اللي تكلموا به عنوان بالخط العريض: النعجة دل أعظم من ميلاد المسيح. يعني هذا الكلام ده تهل رب العالمين إن العباد استطاعوا أن يفعلوا ما لم يفعله رب العالمين؟ استنساخ النعجة دل أعظم من ميلاد المسيح. ويكتب هذا على صفحات الجرائد، واحد يرسم كاريكاتير مدرس وتلميذ، المدرس قل لي يا ولد لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ يا أستاذ لأنه ما دفعش الإيجار. ينفع هذا الكلام يا أخوانا؟ ينفع هذا الكلام؟ كاريكاتير آخر مثلا، واحد يكتب جهنم الحمراء، كاتب فوقها كده جهنم الحمراء، وناس رافعين يديهم بيصرخوا في جهنم، واحد في ركن كده عنده معاه مروحه وابتسامه كده مرسوم على شفايفه ومكتوب تحت الرسم كوس. ايه هذا الكلام يا جماعه؟ يسب الله ورسوله على صفحات الجرائد. لماذا لا يرسم اليهود النبي عليه الصلاه والسلام على هذا الرسم؟ لماذا لا يفعلون؟ سنوات طويله يعتدى باسم حرية الرأي على عرض النبي عليه الصلاة والسلام، اليهود لماذا لا يفعلون؟ احنا بنعاني من محنة جسيمة ومحنة عظيمة هي السبب في كل ما نراه الآن. قرأت في ديوان الحماسة لأبي تمام مقطوعتين افتتح أبو تمام الديوان بهما: لو أننا كنا على مستوى هذه الأبيات على الأقل، أنا ما أظن أن رجلا على الكرة الأرضية يفكر أن يدوس لأحد المسلمين على طرف. المقطوعة الأولى لأحد شعراء بل عنبر، هذا الشاعر كان له نوق وسرقها واحد، فحاول ان هو يجيب النوخ ولم يستطع، استنفر قبيلته كلهم ضعفاء، فانشد يقول متوجعا: لو كنت من مازن، من قبيلة مازن يعني، لم تستبح ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا.